وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون هذه يحق القول على الكافرين. لا يستطيعون نصرهم وهم

ثقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم في جنات النعيم.

فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفدني ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهم الكتاب المستبين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا زم من الأحزاب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إني

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا وإن تشكروا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف

Oh.